أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في القول بوجوب الاشتراك اللفظي والاستدلال على وجوب الاشتراك اللفظي يتوقف على مقدمة مركبة من أمرين. الأمر الأول أن الألفاظ متناهية، لأن ما يتركب منه الألفاظ من الحروف الهجائية متناهية، ومن الواضح أن المركب من المتناهي متناهي، والنتيجة أن الألفاظ متناهية. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن المعاني غير متناهية، وهذا واضح، عدم تناهي المعاني أوضح من الشمس، والمعاني غير متناهية، ونتيجة ذلك أن الألفاظ المتناهية غير وافية للمعاني الغير المتناهية، غير وافية. فالحاجة إلى استعمال هذه الألفاظ المتناهية في المعاني الغير المتناهية تقتضي وجوب الاشتراك، أي لا بد أن تكون الألفاظ مشتركة بين المعاني الكثيرة حتى تكون الألفاظ وافية بالمعاني الغير المتناهية. فلا بد من الاشتراك، لا بد وجوب الاشتراك بمعنى وجوب العقلي، أي بمعنى لا بدية. فلا بد من الالتزام بالاشتراك اللفظي، هذا غاية ما يمكن في توضيح الدليل على وجوب الاشتراك اللفظي. وأجيب عن هذا الدليل بوجوه. الوجه الأول أن الاشتراك اللفظي مع فرض عدم تناهي المعاني غير معقول ومستحيل. لماذا غير معقول ومستحيل؟ لأن الاشتراك اللفظي يقتضي تعدد الوضع بمقدار تعدد المعاني. كم من المعاني؟ لا بد من الوضع بعدد المعاني. من باب المثال للعين 60 معنى، لابد من 60 وصف، من الوصف 60 مرة لأن يكون هذا اللفظ موضوعا لكل معنى من هذه المعاني واحدا واحدا. فإذا كانت المعاني غير متناهية تقتضي الأوضاع الغير المتناهية بمقدار عدد المعاني الغير المتناهية، وصدور هذه الأوضاع الغير المتناهية من الإنسان الممكن مستحيل، لا يمكن صدور غير المتناهي من المتناهي من الإنسان من البشر. هذا هو الجواب الأول. فالوزن فالمشترك اللفظي حسب هذا الفرق يكون مستحيل. الوجه الثاني، الجواب الثاني، على فرض تحقق المشترك اللفظي، على فرض تسليم الاشتراك اللفظي، وإن كانت الأوضاع غير متناهية، غاية الأمر الواضع هو الله، نفرض هكذا، ليس الواضع هو البشر، الواضع هو الله، فيمكن الأوضاع الغير المتناهية للمعاني الغير المتناهية، أوضاع الفاظ للمعاني غير المتناهية يمكن هذا، ولكن لا يجدي هذا، لا يفيد، لا يجدي الاشتراك اللفظي، لا يجدي. لماذا لا يجدي وإن كان ممكنا على فرض كون الواضح هو الله؟ توضيح ذلك أن الوضع مقدم للاستعمار. لماذا يوضع لفظ للمعنى؟ لماذا ليستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى في مقام التفهيم والتفهم؟ فالوضع مقدم للاستعمار، من المستعمل للألفاظ في المعاني؟ الله أو البشر؟ البشر، نعم الواضع هو الله، ولكن المستعمل هو الإنسان. إذا كان المستعمل هو الإنسان، يستعمل الإنسان الألفاظ في المعاني بمقدار الحاجة، مقدار الحاجة، ومقدار الحاجة يكون متناهي، ما يحتاج الإنسان إلى استعمال لفظ المعنى يكون متناهي، لأن استعمال الإنسان الألفاظ في المعاني يكون متناهي، متناهي. نتيجة هذا ولازم هذا أن تكون الأوضاع أيضا متناهية. لماذا؟ إذ الأوضاع الغير المتناهية زائدة على مقدار الحاجة، فالوزن بالنسبة إلى ما هو زائد عن مقدار الحاجة يكون لغوا، يكون لغوا. فالأوضاع أيضا متناهية، فتوز الألفاظ المتناهية لمقدار من المعاني لا لكل من المعاني، والألفاظ تفي بهذا المقدار ولا حاجة إلى الاشتراك، لا حاجة إلى الاشتراك في الزائد بمقدار الحاجة فضلا عن لزوم الاشتراك ووجوبه. هذا هو الجواب الثاني. الوجه الثالث في الجواب، يقال أن المحظور المذكور إنما يلزم لو كان وضع الألفاظ لجزئيات المعاني، إذا المعاني الجزئية غير متناهية، ولكن نقول أن الألفاظ المتناهية إنما فوز للمعاني الكلية، والمعاني الكلية متناهية، المعاني الكلية متناهية، فالألفاظ متناهية والمعاني أيضا متناهية، فتكفي الألفاظ المتناهية لهذه المعاني الكلية المتناهية فلا حاجة إلى الاشتراك. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث. الجواب الرابع، لا ملزمة لوضع الألفاظ لجميع المعاني حتى يقال أنه لا يمكن وضع الألفاظ المشتركة لجميع المعاني باعتبار كون هذا الوضع يستلزم الأوزاع الغير المتناهية، لا ملزم لهذا، بل في لغة العرب الاستعمال على قسمين: استعمال اللفظ في المعنى على نحو الحقيقة، هذا القسم من الاستعمال تابع للوضع، استعمال اللفظ في المعنى على نحو المجاز، هذا القسم من الاستعمال ليس تابعا للوضع. فنقول أن الألفاظ المتناهية موضوعة لبعض المعاني بمقدار عدد الألفاظ، هذا من الممكن لا شك فيه، واستعمال هذه الألفاظ في أكثر من هذا المقدار يكون على نحو المجاز، فلا يلزم أي محظور، لا يلزم المحظور أصلا وأبدا. هذا هو الجواب الرابع، ولازم هذه الوجوه الأربعة، يستدين من هذه الوجوه الأربعة عدم لزوم وجوب الاشتراك، لا يجب الاشتراك اللفظي. فالحاصل، حاصل الكلام، أن الاشتراك اللفظي ليس مستحيلا كما ذكرنا، وليس واجبا، بل يكون ممكنا، يكون ممكن. ثم هنا مناقشة من السيد الأستاذ السيد الخوي على هذا الاستدلال، يعني على بعض هذه المناقشة يكون في أصل الاستدلال، والبعض يكون في بعض هذه الوجوه التي ذكرنا في الجواب. الإشكال على أصل الاستدلال، قال السيد ما ذكر في هذا الاستدلال وذكرنا من باب المقدمة أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، هذا في غير محله، لا ليس الأمر كذلك، بل الألفاظ أيضا غير متناهية، ألفاظ أيضا غير متناهية. نفرض كلمة ثلاثية حسب علم الصرف، كلمة ثلاثية يتصور صور كثيرة باعتبار الحركات وباعتبار الهيئات وباعتبار السكنات، تتصور صور كثيرة باعتبار قلب حرف مكان حرف آخر، فالألفاظ حسب الحروف الإيجائية وإن كانت متناهية، عدد الحروف الإيجائية هي 28 من باب الفرض، ولكن تركب الألفاظ ثنائية وثلاثية ورباعية وسداسية بحسب اختلاف الهيئات والسكنات والحركات، نتيجة ذلك تصبح ألفاظ غير متناهية، والشاهد على ذلك هو عدد. عدد مبدأ العدد متناهي من الواحد إلى العشرة، هذا مبدأ العدد، ولكن مراتب العدد المركبة من هذه الأعداد غير متناهية، مليون تريليون كذا وكذا، لا يتصور أصلا، غير متناهي. فهذا شاهد على أنه إذا كان مبدأ المركب متناهي لا يجب أن يكون المركب أيضا متناهي، بل يمكن أن يكون المركب غير متناهي. هنا ملاحظة وهي أن المراد من غير المتناهي ليس غير المتناهي العقلي كما في علم الفلسفة، غير المتناهي العادي ليس العقلي، إذ كل ما تولى من الموجودات متناهي عقلا، فليس المراد من غير المتناهي بهذا المعنى. فنظرت إلى هذا المعنى من غير المتناهي، فيمكن أن يكون المبدأ متناهيا والمركب غير متناهي، هذا هو الإشكال على أصل الاستدلال. والإشكال على بعض الوجوه التي أجيب بها عن الاستدلال، ككون الوزن للكليات، هذا الوزن من الوجوه، أن الألفاظ وإن كانت متناهية إلا أن المعاني الكلية أيضا متناهية، فوضعت الألفاظ المتناهية للمعاني الكلية المتناهية، وهذا الوزن يغني عن وزع الألفاظ للمعاني الجزئية. يكفي وزع الألفاظ في المعاني الكلية ثم استعمال في الجزئيات من باب تطبيق. هذا أيضا مورد الإشكال. أورد عليه السيد الخوي قدس سره بأن هذا الدليل، هذا الجواب، هذا الوجه إنما يتم في الأسماء الأجناس، في الأسماء الأجناس المعاني كلية، ولكن الأوزاع الأقسام، الوضع الأقسام، وضع العام، موضوع العام كأسماء الأجناس، وضع الخاص، موضوع الخاص كالأعلام الشخصية، هل الوضع وضع الألفاظ في الأعلام الشخصية للمعاني كلية؟ ليس للمعاني كلية بل للمعاني الشخصية والجزئية، كذلك في الوضع العام والموضوع الخاص. فهذا الجواب، هذا الوجه إنما يتم في الوضع العام والموضوع العام. لو كان الوضع منحسنا كان الحسن من الوضع، وليس الأمر كذلك، بل الوضع العام والموضوع العام، والوضع العام والموضوع الخاص، والوضع الخاص والموضوع الخاص كالأعلام الشخصية. هذا تمام الكلام في القول بوجوب الاشتراك. الحمد لله.